الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا رسول الله، الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، يتملكني شعور الفلكيين الذين يتحدثون عن الكواكب وهم يعيشون على ظهر الأرض. يتملكني هذا الشعور وأحس معه بأننا نحن المحسوس ذلك بشيء من تخيل الكمال. إن كل ما أثنى به المثنون وتقرب به إلى الله المالي حوض. إن هؤلاء جميعا لم يعطوا صورة للنبي عليه الصلاة والسلام إلا كما تعطي صفحة الأمواج صورة للكوكب السابق في الأفق، قد تسير على شاطئ النيل فترى صورة للشمس طولها وعرضها شبر في شبر، والشمس في حجمها أكبر من الأرض كما قال العلماء 1.5 مليون مرة. فقرص الشمس في لجج المياه ما يساوي بالنسبة إلى حجم الشمس، ما يساوي شيئا. كذلك ما نقربه من صورة النبي صلى الله عليه وسلم النفسية وخلافه الفاضلة فيما نقول وفيما نخطب وفيما نذكر، ما يعطي في الحقيقة بالنسبة إلى حياة النبي وحقيقته إلا ما تعطيه صورة الشمس في الماء بالنسبة إلى الشمس في الحضارة. يقول البصيري في هذا: كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، لم يساوك في علاك وقد حان سنا منك دونهم وسناء. إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء. والبيت الأخير في الحقيقة من أحسن ما قرأت في تفهيم الناس مكانة النبي عليه الصلاة والسلام. والواقع أنني عندما أسأل نفسي عن أقرب شيء أتمثل به عظمة النبي عليه الصلاة والسلام، أجد أن أقرب ما أتحدث فيه خلقه وعبادته. إن الله أثنى عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. والواقع أنه قال للناس كي يرفع مستواهم ويصقل معادنهم وكي يزكي أفئدتهم وينقي ضمائرهم، قال لهم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد أوصى فعلا بعديد من المكارم تلفت الأنظار إلى أن السيرة الناضرة التي خلفها وراءه وأمر المسلمين أن يتمثلوها ويتأثروا بها ترتكز أول ما ترتكز على هذه الفضائل الخلقية. من ذلك قوله: اوصاني ربي بتسع اوصيكم بها، اوصاني بالاخلاص في السر والعلن والقصد في الغنى والفقر والعدل في الرضا والغضب، وان اوصي من حرمني واصل من قطعني واعفو عمن ظلمني، وان يكون صمتي ذكرى ونطقي ذكرى ونظري عبره. ويقول ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامه من خلق الحسن، ان الله يكره الفاحش البذيء، وان صاحب حسن الخلق يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. ويقول لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ويقول ما كان الرزق في شيء إلا دانه، وما كان العنف في شيء أو البلاء في شيء إلا شانه. وكان عليه الصلاة والسلام في أحواله نفقا أعلى بالتواضع للبذل والكرم للشجاعة والإقدام، وحياته في ذلك تستحق أن نرمقها لما تأتى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام فيما عرف من أخلاقه كان سمحا بذالا منفقا. قال فيه أحد أعدائه وقد ذهب إليه وعاد بالكثير من عطائه، قال جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكان له وجاءه واد من المال، امتلأ الوادي إبلا وغنما وخيرا كثيرا، وتزاحم الناس عليه ليأخذه، فقال ما يكن عندي من خير فلن أحجبه عنكم، وما غربت الشمس إلا والمال كله مقسم بين الناس. وكان يقول لو أن لي مثل جبل أحد ذهبا ما أحببت أن تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرفضه لابن سبيل أو ضيف أو محتاج، ولكن أقول هكذا وهكذا، أي أبعثر المال يمينا ويسارا. فإذا تجاوزنا هذه الناحية من خلقه إلى الناحية الأخرى من تواضعه مثلا، وجدنا أنه كان متواضعا جدا لله ولعباد الله. كان أي إنسان يستطيع أن يستوقفه ليتحدث معه، وما ينطلق الرسول عنه إلا أن يكون هو المنصرف. وكان يقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وكان في مجلسه لا يعرف من حوله من أصحابه، حتى كان الأعرابي من الذين يجيئون للدخول في الإسلام ينظر إلى المجلس فيقول أيكم ابن عبد المطلب، لأنه يرى رجلا لا يتميز على أصحابه. وعندما جاءه رجل وشعر بالرعب أو بالمهابة الشديدة وارتعد، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام لمن؟ انما انا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. معروف ان النبي عليه الصلاة والسلام كان مهيبا، لانه يمثل ارفع مستويات الانسانية في الازل والابد. فهو صورة الجمال البشري. وينضح هذا الرقي النفسي المعنوي ينضح على مسارير وجهه وعلى قسماته. فاذا ورثه الناس احسوا التهيب له كانه وهو فرد من عسكر حين في عسكر من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي عزمه وهو ينسب نفسه الى امرأة كانت تأكل القديد في مكة. ومعنى تأكل القديد كان العرب الفقراء اذا ذبحوا نيزه اللحم لينتفعوا به في الايام التي لا يجدون فيها لحما فيأكلوا له مقددا اي دافا ناشفا. فنسب نفسه الى امرأة فقيرة. ومع ذلك فهو عندما واجه التحدي وعندما شعر بان فرسان هوازن وثقيل في غزوة حنين قد صدموا المسلمين صدمة زلزلت اقدامهم وفضت عنه جموعهم وشعر بانه وحيد في لقائهم قال متحديا هو الشرك قال انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. كانت وقفته وهو يقول انا هنا ليست اعتدادا بالنفس من باب الكبرياء او الاستعلاء ولكنها اعتداد بالنفس في النهوض بما امر الله وفي مواجهة اعداء الله دون مبالاة ودون حرج. كان النبي عليه الصلاة والسلام صبارا على المتاعب صاحب جسد قدير على حمل الواجبات دون كلل ودون عجز. وهذه صفة نراها في بعض الناس يفتخر الطيب المتنبي بنفسه فيقول ان الراحة تتعبه انه كالخيل الكريمة تريد ان تبرز الى الميادين لتنشط وتسبق. فيقول ابو طيب لهذا يقول لي الطبيب اجلت شيئا وداؤك في شرابك والطعام وما في صده اني جواد اضر بجسمه طول الجمال طول الراحل تعود ان يغبر في السرايا ويدخل من قدام في قدام. هذا المعنى معنى ان الرجل الجل يخرج من معركة ليدخل في اخرى. هذا المعنى هو وصف صغير او هو التمثيل المحدود لما منحه الله نبيه عليه الصلاة والسلام من طلابة في بدنه جعلته اكبر الناس على ان يحمل اعباء الجهاد في العديد من المعارك والسرايا التي اشرف عليها وفي خلال ربع قرن من جهاد النفس وجهاد العدو من جهاد الجهاد الفردي والجهاد والجهاد الاجتماعي كان قد وضع جسدا صبورا على المتاعب. يقوم الليل فتتورم اقدامه وهو واقف بين يدي الله لان شوقه الى الله واحساسه بلذة المناجاة غلب نبح الالم في اقدامه. ثم هو يذهب من مكة الى الطائف ذهابا وايابا فيما المسافة تبلغ 150 كيلومتر، يقطعها على قدمين مخترقا جبالا وعرا وفرقا ما مهجدت، ولا عرف فيها الا انها فرق جلدة. ذهب وعاد، ومع ان السفهاء والصبية نالوا منه وأدموا قدميه برجم الحصى الا انه عاد كان شيئا لم يحدث، وقدم بذلك مثلا لاصحابه ان يتحملوا في ذات الله وان يتعبوا. ان صور الكمال في شخصية النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة وغامرة، ونحن كما قلت لكم نقدم منها القليل الذي يستطيعه الذين يعيشون على ارضهم بالنسبة الى الكواكب التي يرمقونها من بعيد. في عبادته او في ذكره لله او في اشراق المعنويات الرفيعة على نفسه، نجد انه ينام وقلبه يقظان، لانه شعور دائم النتيج الذي يتكون منه احساسه كان القرآن، كان يعيش في القرآن في معانيه في اهدافه، كان يسبح مع معاني الايات وما اقترنت به من امر او نهي او حد او حق لله او للناس، ما وقفت به رب العالمين، ما وقفت به الكون علوه وسفله بره وبحره عرشه وفحله، كل هذا كان يتبع فيه، فهو بداهة ذاكر لله. وكما قال العلماء ان مقام الاحسان الذي هو افقنا الاعلى ومستوانا الرفيع هو بالنسبة الى الانبياء الارض التي ينطلقون منها، والافق الادنى الذي يسبحون فوقه واعلاه. فكان عليه الصلاة والسلام بداهة كبيرة الذكر لله، والمبشرون والمستشرقون الذين درسوا سيرته واطلعوا على احواله قالوا اننا ما نستطيع ان نتهمه بانه مزور او مزيف، لانه فيما كان يدعو به وفيما كان يصوغه من كلمات يذكر بها ربه كان فنه في الذكر والدعاء دليل اخلاص لم يعرف لاحد مثل محمد عليه الصلاة والسلام. فن الذكر، استعرض الكلمات التي قيلت على ألسنة البشر من بدء الخليقة الى الان، فلا اجد احدا في وصفه لله ومدحه لله وشكره لله واستغفاره لله احد يرسم الكلام جواهر لماعة درر النقية، الاخلاص يلف عليها، الحرارة تنضح بها، كما نجد في سيرة النبي وكلماته وجملته عندما يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، عندما يقول اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله لا اله الا انت، عندما يقول وقد أرى فواضح سورة المؤمنين اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واجرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. عندما كان يفتتح صلاته بالثناء على الله ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، او عندما يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا لون من العبودية تنقذ في سير العافدين الزاهدين، لترى كيف قالوا مناجاة لله، كيف تحذر هذا الضر من شره، ففاق كل ما أسر عن غيره من الخلق تجد العجائب. عندما يصبح فيقول الحمد لله الذي عافاني، الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، كلمات منتقاه موزونه بميزان الذهب لكل كلمه معناها. تاملت يوما وهو يوسف علي بن ابي طالب يعلمه كيف يحفظ القران، فيبدا يعلمه يقول له قل اللهم ارحمني بترك المعاصي ابدا ما ابقيتني، وارحمني ان اتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. تأملت في الجمل الثلاث على ضوء ما اعرف من علم النفس، ووجدت كأن كل جملة ركن في جعل الانسان قديرا على الاستيعاب وعلى الحفظ وعدم النسيان، لان اول ما يجعل الانسان يذهل ويغفل تهتته في المعاصي وتناثر قلبه في الاثام هنا وهناك. يعين الانسان على الحفظ ان يخلف قلبه لربه ويحدد وجهته اليه، اللهم ارحمني بترك المعاصي ابدا ما ابقيتني، ثم يقول وارحمني ان اتكلف ما لا يعنيني. لو ان كل انسان ما اشتغل الا بما يهمه فما لا يعنيه تركه وانصرف عنه، فان هذا يجعله مركب الاحساس قوي الانتباه مقبلا على ما يعنيه وما يعنيه وحده فلا ينسى. وارحمني ان اتكلف ما لا يعنيني، ثم يقول جمله ثالثه وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. عندما يوفق لشيء ويسال الله ان يجعله عميق النظره فيما هو بإزائه، لا سطحيا لا خيارا لا خيران، ونحن نلتفت هنا وهنا لا يجعل الذهن يتماسك مع شيء، ولكن عندما يغلغل الانسان بصره ويعمق فكره فانه يحفظ. النبي الامي يعلم علي كيف يحفظ، ثم يستفتح دعاء طويلا بتلك الجمل الثلاث، كان مدرسة من علم النفس التي وضعتها، وهو قبل ان ينام والنوم راح بعد تعب النهار وجلال الجسد، ومع ذلك فهو ياوي الله ليقول اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك والجأت ظهري اليك رهبة ورهبة اليك، لا ملجا ولا منجا منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. وعندما يتقدم سنين في فراشه كان يقول اللهم لك الحمد انت قيوم. وفي رواية قيم، قيوم السماوات والارض ومن فيهن. ومعنى القيوم الذي يستند الوجود اليه، لان العالم ليس له من ذاته وجود، فان الحي القيوم هو الذي يضفي عليه الحياة ويمده بوجوده لحظة بعد اخرى. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا. يقول اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والارض، ولك الحمد انت ملك السماوات والارض وما فيهن، ولك الحمد انت نور السماوات والارض، ولك الحمد. هذا كله وهو يتقلب في فراشه. ولك الحمد انت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق، والساعة حق. اللهم لك اسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، واليك انبت، وبك خاصمت، ولك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما اخرت، وما اسررت وما اعلنت. انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ان اهم ما نعرضه من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هو خلقه العظيم وعبادته الجليلة. عبادته كما تعلمون ان الفلك لا يتغير، وان عبادة محمد ارتبطت بمسير الفلك وانتظامه. اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. في صلاته، في صيامه، في صدقته، في حجه، في تسبيحه وتحميده، في صلته بأهل بيته، في معاملاته للناس، في قيامه بحدود الله، في جهاده لأعداء الله، كل ذلك يلتقي فيه الأمران معه، أنه عابد عظيم وأنه ذو خلق عظيم. ولقد تواتر هذا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياته مما يجعلنا نتواصى بما تواتر وبما عرف عن هذا النبي الكريم حتى نحسن العمل ونستطيع ان نؤدي حق نبينا علينا. لقد ترك هذا النبي الكريم لنا سنة دقيقة واسعة، واريد وانا اتكلم عن السنة ان اعلم الناس هنا درسا ربما كان هذا الدرس من اختصاصات الكليات او مما يدرس في المعاهد المتفرغة لهذا اللون من الدرس، ولكن مضطر الى ان القي هذا الدرس الان، وسوف افصله قدر الاستطاعة حتى يعلم الناس ما اريد ان يعرف في نهاية هذا الدرس. التراث النبوي كبير، فيه كثير جدا تواتر لفظا او معنى، وما تواتر معنى كثير، وما تواتر لفظا قليل. اما اغلب السنن فهي سنن احاد، جمهور المسلمين، اقصد بالجمهور الفقهاء الراسخين والعلماء الكبار، اتفقوا على ان سنن الآحاد التي وردت يقبل العمل بها على انها قرينة تفيد الظن العلمي. ومعنى انها تفيد الظن العلمي ان حديث الآحاد يقبل على انه قرينة يعمل بها في الاحكام الفرعية وفي الفقه العملي، فقه الامور العملية. اما عقائد الامة فان مصدرها ما تواتر من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وليست لأحاديث الآحاد قدرة على إنشاء العقائد المستيقنة التي تكلف الأمة جمعاء بها وتحاسب عليها. نجأ عن ذلك أن أحاديث الآحاد تلقاها العلماء بالقبول على أنها تفيد كما قلت الظن العلمي. فإذا وجد ما يرجح هذا الظن من أدلة أخرى ترد حديث الآحاد وأخذ بالدليل الآخر، وهذا عند كثير من الفقهاء. لا أضرب الأمثلة، أحكام الفرعية كثيرة. خذ مثلا حديثا ورد بأنه لا يقتل مسلم في كافر، حديث صحيح ورد، لكن الأحناف قالوا هذا الحديث يرد. لما يرد؟ قالوا لأن الله قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ثم قالوا وقال الله بعد ذلك وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ومعنى النفس بالنفس أن المسلم إذا قتل كافرا قتل فيه، ورفضوا الحديث مع صحته، أو قالوا ربما كان المقصود به الكافر المحارب. اما الكافر الذمي الذي بيننا وبينه عهد فيقتل المسلم اذا قتله، هذا حكم فرعي قد يختلف الفقهاء فيه. وكما قلت لكم من حق الفقهاء ان يختلفوا، لانهم قالوا ان احاديث الآحاد تفيد الظن العلمي، فاذا جاء ما يغطي على هذا الظن ويبعده استقل الحديث. يرى الإمام مالك مثلا أن عمل أهل المدينة مقدم على حديث الآحاد، بمعنى أو لنضرب مثلا، روى العلماء الرواة في صحيحهم أن قبل المغرب ركعتين سنة لمن شاء، سنة لمن شاء، لكن مالكا بنى مذهبه على كراهية ركعتين قبل المغرب. لما؟ قال أهل المدينة أعرفوا بسنة رسول الله وأنفقوا بحياته وأبصر بما فعل وما ترك من محدث وحده أو من غاض وحده، وقد عينهم متفقين على انه لا ركعتين قبل المغرب، وبنى سنته او بنى مذهبه على هذا. وحر غير راى انه يقبل ركعتان قبل المغرب ولا حرج. احكام الفرعيه عندما يختلف ما روي مع دليل ارجح او اقوى يرد حديث الآحاد. من الاحاديث التي يرد فيما روي ايضا ان العالم خلق في 7 ايام، حديث ورد بهذا، الشجر في يوم والنور في يوم وسبعة ايام، هذا طبعا مخالف لقول الله ان الكون خلق في ستة ايام. وبالتالي رفض هذا الحديث. لما روي حديث سنة الجبار فتدلى، رفض العلماء جميعا هذا الحديث مع انه صحيح في روايته، وقالوا الذي دنا فتدلى هو جبريل. وأوهم الراوي، وقال مسلم تعليقا على رواية سنة الجبار فتدلى ان شريكا عن انس بن مالك لم يحسن، زاد ونقص وقدم واخر. المهم ان علماء السنة هم الذين يتحدثون في السنة، وان الفقه العملي او الفرعي المستنبط من السنة فقه موضع اخذ ورد وموضع اجتهاد، قد يرد حديث الآحاد لأسباب كثيرة. ومن ذلك نشرت أنا مقالي في مجلة رواية السنة من سنة تعليقا على حديث رواه مسلم يقول فيه أن الرسول قال لأحد الناس أبي وأبوك في النار. قلت هذا الحديث مردود، لأن النص القرآني واضح في أن أهل الفطرة لا يعذبون. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أكان لعبد الله أو لعبد المطلب رسل؟ نظر، فنجد القرآن يتكلم ويقول في سورة ياسين والقرآن الحكيم: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، إذا آباؤهم آباء الصحابة لن ينذروا. وفي سورة السجدة: لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. ولا يقال ان رسالة عيسى كانت موجودة، لان رسالة عيسى محلية لبني اسرائيل ولا صلة لغير الاسرائيليين بها وما يكلفون باتباعها. اذا فعبد الله وعبد المطلب وغير عبد الله وعبد المطلب بنص القرآن لا يمكن ان يعذبوا. ولما حديث مسلم هنا اما ان يرد لمخالفته النص القراني، واما ان يؤول فيقال ان المفروض ان الناس بعقولهم يعرفون ربهم، فاذا لم يوحدوه لانهم جمعوا التقاليد فكان ينبغي ان يعذبوا، فهم في النار عبدا، ولكن رحمة الله استثنتهم لأنه تفضل عليهم فقدر الملابسات التي أحاطت بهم وعفى عنهم. يمكن تأويل الحديث أو رده، أي من الأمرين لا يعطل نفس قرآني بتاتا لحديث آحاد ورد أبدا. واريد ان اقول ما يجوز لاحد ان يشتغل في السنة وهو ضعيف في فقه القرآن، ضعيف في معرفة ما ورد من سنن. لما لا نستطيع ان نطوح بالاحكام اليقينية لقرائن ظنية او لاحاديث تكلم العلماء فيها. العلماء الكبار كانوا رجال علم، ورجال العلم يتناولون ما ورد بعقلية الفقيه الذي يحاول ان يتعرف ما هنالك. روى ابو داود في سننه ان عبد الله ابن ام مكتوم دخل بيت ابن النبي عليه الصلاة والسلام وكانت عنده زوجتان فلانة وفلانة، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام احذرهما منهم. قال انه اعمى. قال اتعمى يا والي انتما؟ هذا كلام رواه ابو داود في سننه، يجيء البخاري في صحيحه، فيروي ان النبي عليه الصلاة والسلام اطلع عائشة على الاستعراض الذي قام به الحبشة في المسجد وهو الرقص الحربي الذي قاموا به. وبديل ان يجيء ابن حجر صاحب فتح الباري في شرح صحيح البخاري ليتساءل لما ارى النبي زوجته هنا الناس وهم في رقص حربي، بينما في رواية مسلم رواية ابي داود انه قال لزوجتي احتجبا. هذا بحث علمي يدخل الفقهاء فيه ورواه، فيضعون سندا في جسمه وسندا اخر في كفه، ثم ينقذون الرجال على طريقه البحث العلمي. قال الرجل ان سند الصحيح اولى بالترجيح، وهو سند اقوى من كلام ابي داود، لكنه ايضا بطريقة العلماء الكبار قال لكن سند ابي داود بلتهم بالوضع على ما فيه. فما المقصود؟ قال الظاهر ان النبي عليه الصلاة والسلام نظر الى ابن ام مكتوم فوجده رجلا مكفوف البصر لا يحضر تعهد ثيابه، فكره ان تطلع زوجاته على شيء من بدنه. ولهذا قال الحديث الذي رواه ابو داود انني احب ان يعرف الاسلام من مصادره، واحب ان يؤخذ الاسلام من تقاليد علمائه الكبار. نحن لسنا مكلفين اطلاقا من هذه المنابر ان ننشر مذهبا فقهيا على مذهب فقهي. انفرد الامام الشافعي وحده بان قراءة الفاتحة فريضة على المأموم، بينما ابو حنيفة راى ان القراءة حرام، ومالك راى ان القراءة غير مطلوبة، وكذلك ما روي عن ابن حنبل. لكن للشافعي رأيه وفقه، ولهؤلاء رأيهم وفقهم، والكل حاول ان يتأمل في الحديث او في السنن المروية او في النصوص القرآنية ليستنبط منها حكمه. ان ائمتنا وعلماءنا ليسوا متسولي معرفة، لقد كانوا متخصصين فيما يكتبون وفيما يقولون. فالاحكام الفقهية الفرعية ومن بينها القول بان والد الرسول عذب، هذا كلام لا ينبغي ان يقال، فضلا عن اعتقادي الشخصي ان الراوي اما كان قاصرا او غافلا. ولا اتهموا بالكذب لانه قد يكون انسانا واحدا، ولكن عندي نصوص القران اولا ثم ما تواتر من السنن، ثم تؤخذ سنن الآحاد على انها قرائن ظنية في احكام فرعية لا معنى لأخذ المسلمين بها. في هذه الايام وقد بلغني ان نزاع النجف نجب بين المسلمين العباسية لهذا الموضوع، حزنت من اعماق قلبي. قلت لو ان احدا من الناس الان اراد ان يشغل المسلمين بوضع لائحة للجبانات واعتبر ذلك شيئا خطيرا، لقلت له اطلاقا ليس هذا شيئا خطيرا، وان كان شيئا خطيرا فليس رجل الشارع هو الذي يتحدث فيه، بعض اللجان المتخصصة تضع هذا. وقبل ذلك وبعده ان امة مهيبة في يومها، ان امة مضطربة في اوضاعها تحتاج لان تدفع العدو عنها، ينبغي ان تشغل برد الاعداء وبتجميع الجماهير حول خلق النبي وعبادته وجهاده، لا بشغلهم باحاديث قال بعض العلماء انها مكذوبة وقال بعضهم انها واهية، واتفق الكل على انها ان خالفت القرآن سقطت من تلقاء نفسها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين، واشهد ان محمدا رسول الله امام الانبياء وسيد المصلحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين. عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وبوصوا ايها الناس سيره نبيكم دراسه فيها تامل واستفاده وفيها وعي واقتداء، فاذا حدث ان وجدتم في سنته ما يقتضي التساؤل وما تحبون ان تعرفوا حقيقته، فلتعلموا ان الله جل جلاله يقول اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، ويقول في وصف بعض الضعاف واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. ان اهل الاسلام من علماء الدارسين له الراسخين فيه المتفقهين في كتاب الله وسنة رسوله البصراء بمواضع الأدلة وطوائف الاستنباط وقيم المرويات، ان هذا كله شيء لا بد منه حتى ننهي الشطار وحتى نغلق ابواب الفتنة وحتى نجمع المسلمين على ما لا بد ان يجتمعوا عليه كي يواجهوا عدوهم. لم يستغرب ان يختلف المسلمون في الشكليات وان يتفقوا على ترك ما اجمع الكل على انه من الدين، تواضع من الدين، اخلاص من الدين، طلب وجه الله بالعطاء من الدين، تضحية في الخمس من الدين. تجد ناسا كثيرين تركوا هذا كله واخذوا يشغلون انفسهم مثلا بالقراءة عادلة تجوز او لا تجوز، اللهم صل على محمد ولا اللهم صل على سيدنا محمد، هذا نوع من التفكك الفكري، هذا نوع من فرض الثقافة الإسلامية، هذا نوع من تفرد أمة لا تريد أن تستقيم على الطريق، هذا نوع يذكرني بقول الحسن البصري وقد سأله رجل من أهل العراق ما الحكم في صلاة في قميص فيه دم البراغيث؟ قال أنت منين؟ قال من العراق. تستغل تستبيحون دم الحسين وتسألني عن دم البراغيث؟ الأمة الإسلامية الآن تشغل نفسها بالتوافه، لو أن رجلا مات وهو لا يعرف نصف أحاديث البخاري أو مسلم ما زاله الله عنه، لأن الإسلام يستغني عن هذا كله. للمتعصفين من العلماء أن يدرسوا وان يقارنوا وان يضعوا شرائع في القانون الجنائي والمدني. يجعل المحامون والقضاء بهذا كله. لكن رجل الشارع ما دخل في هذا؟ مسلم ما دخل في هذا؟ انا عندي ان رجلا مخلصا لله فيما عمل يؤدي حق الله اقرب اقرب من قبول الله ومن رفع الدرجه منا نحن العلماء الذين نستغرب بالشقشقه وبكثره الكلام. لقد جاءني رجل في الاسبوع الماضي ووضع في يدي مبلغا من المال قال لي لمسجد الهرم. ما جئت افتح يدي حتى اختفى الرجل. انا لم ارى لكن الله رآه. انا لم اعرف لكن الله عرفه. وجدت 40 جنيها في يدي. الرجل اعطاني المسجد. اعطيته اليوم فقط للمسؤول عن تبرعات المسجد. لكني تأملت في نفسي. قلت والله امة محمد بخير. تأملت في نفسي اولا. ثم قلت هذا الرجل الذي جاء على عجل واعطى المبلغ على عجل وكانما هرب مني حتى لا ارى ملامحه. ماذا يقصد وجه الله؟ هذه النية توجع قدمه وتدفع عنه من البلاء في الدنيا وترفعه درجات في الاخره اكثر من خطب نحفظها نحن. مثلا تحتاج الى الاحراق اولا واخرا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا. واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. واجعل الموت راحة لنا من كل شر. فتنصر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا انك رؤوف رحيم. جاء في رؤيا صالحة لأحد الرجال فهم منها وفهمت منها أن الله جل شأنه سيسخر من عباده الصالحين من يرفع درجاتهم ببناء هذا المسجد وإنشائه وإعادته كذلك في عهده منارة للإسلام ومدرسة لعلومه ومعهدا للتربية الدينية ولتطوير المثل والقيم الإسلامية منه. إنني متفائل وإنه لمن بشائر الخير أن أجد السيد الوزير محافظ القاهرة يتردد على المسجد بين الحين والحين ليتعهد ما وضع خطة تنفيذه. وأنا واثق أن عمله نزل بمكان من الله قبل أن ينزل من دنيا الناس. والله ولي التوفيق وهو مالك الخير والرضا. أجاب الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.